أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما في السماوات وما في الأرض.

بل كذبوا بالحق لما جيءهم فهم في أمر Oh, لقد كنت في